هذه صحة يصف بها الله تبارك وتعالى صحة الكمال. ثم قال لا يقبل إلا طيبا، فما دام الطيب صفة من صفاته تعالى وهي التنزه عن الخبائث والقبائح، فكذلك صفته أنه لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا الطيب من الأقوال. ولذا قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. إذن الكلمة الكلام يوصف بأنه طيب ويوصف بأنه خبيث، قال مثل كلمة خبيثة، فما الذي يقبله الله عز وجل من الأقوال؟ لا يقبل إلا القول الطيب. وكذلك من الأفعال لا يقبل الله عز وجل إلا الفعل الطيب. الفعل الطيب هو الفعل الذي أمر به الشارع وقبلته الفطر السليمة واستحسنته، والفعل القبيح هو الذي نهى عنه الشرع واستقبلته واستقبحته الفطر السليمة. وهو كذلك الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأقوال قلنا إلا الطيب، ولا من الأعمال إلا الطيب، ولا من النيات والإرادات إلا النية الطيبة التي يبتغي بها صاحبها وجه الله عز وجل. أما الرياء فهو من النوع الخبيثة التي لا يقبلها الله عز وجل، وغيرها من النيات فهو لا يرضى ولا يحب ولا يريد ولا يتقبل من عباده إلا الطيب من الأقوال والأفعال والأعمال والنيات والإرادات وغير ذلك. هذا خبر ويراد به لازمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، هذا خبر. طيب ما هو المراد من هذا الخبر؟ المراد يا عبد الله لا تأخذ إلا طيبا ولا تقول إلا طيبا ولا تتقرب لهذا الرب الطيب إلا بالعمل الطيب. فلو أن الناس الذي أخذوا بهذا الحديث وعملوا بمقتضى هذا الحديث لقادهم ذلك إلى الخير والفلاح والنجاح في دنياهم وفي أخراهم، فإنهم سيعلمون أن كل ما حرمه الله تعالى عليهم فهو خبيث سيجتنبونه، وكل ما أحل الله تعالى لهم فهو طيب سيأخذونه، وبعد أن يكون لهم يتصدقون منه بما يشاءون من هذا الأمر الطيب. وإذا قال إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. المرسلون هم خواص المؤمنين، هم صفوتهم، والأصل في الأوامر إنما تكون للمرسلين والناس لهم تبع. لذا ما دامهم الصفوة يكون التكليف لهم يعني على قدر مرتبتهم. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلون، بما أمر به المرسلين. والناس عموم المؤمنين إنما أمروا باتباع المرسلين، فالأمر هذا ما كان للمرسلين فقط، بل أمر المرسلين استقلالا. والأمر للمرسلين هو أمر للمؤمنين، ثم أكد الله تعالى هذا الأمر بأن أمر المؤمنين به. ماذا قال؟ قال: فقال الله تعالى في أمره للرسل، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن هذا الأمر كلوا من الطيبات يعني لا تأكلوا إلا من الطيبات، لا تأكلوا إلا من الطيبات. لماذا؟ لأن الطيب هو الذي ينبغي أن تتأدبوا وتتربوا لأن الطيب هو الذي ينبغي أن تأكلوا منه وأن تقتربوا منه وأن تكون صفتكم. فإن الله تعالى ما سوى بين الخبيث والطيب، ولذا قال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب. فإذا أمره للمرسلين: يا أيها الرسل كل من الطيبات، يعني لا تأكل إلا من الطيبات. ثم بعد أن تأكل من نعم الله عز وجل، النعمة تحتاج إلى شكر، لئن تعلم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ماذا قال؟ قال: واعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وفي أمره للمؤمنين قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالمؤمنون كذلك أمرهم بماذا؟ أن يأكلوا من الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فدل هذا الأمر للمؤمنين بمقارنته بأمر المرسلين أن العمل الصالح الذي أمر به المرسلون هو شكر نعمة الله عز وجل، لأنه قال للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ويعني هناك مقارنة، هناك تلازم بين أكل الطيبات والعمل الصالح. هناك تلازم بين أكل الطيبات والعمل الصالح، فإن أثر أكل الطيب أن يكون العمل طيبا، أن يكون العمل صالح، وأثر أكل الخبيث أن يكون العمل خبيثا. طيب، قال: مرسل يا أيها الرسل كل من طيبات ما رزقناكم يا أيها الرسل كل من الطيبات يعملوا صالحا. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم. إذن الجميع أمروا بأكل الطيب، المرسلون أمروا بالعمل الصالح، والمؤمنون أمروا بالشكر، بشكر نعمة الله عز وجل. فدل على أن الأمر للجميع بعمل الصالح وشكر نعمة الله عز وجل عليه. فجميع الأعمال الصالحة التي أمر بها الشارع كالصلاة والصيام والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، جميع هذه يجب فيها أن يعمل الإنسان العمل الصالح الطيب، وأن يبتعد فيها عن الخبيث. فالحج لا ينبغي له أن يحج من مال خبيث، كذلك لا ينبغي له أن يلبس ثوبا من كسب خبيث، ولا يدخل بطنه شيئا من الطعام والشراب الخبيث، فإن كل ذلك يؤثر تأثيرا مباشرا على قلب الإنسان، ويؤدي إلى أن يحرم العمل الصالح الذي هو رزق من الله عز وجل. وأعظم الأعمال الصالحة التي هي الدعاء، ولذا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بثمرة الأكل الطيب إذ قال: ثم ذكر الرجل، من الذي ذكر؟ ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. ذكر الرجل، الرجل هنا ليس مراد به أن يكون رجلا، يعني ليس أنثى، وإنما من جهة التغريب. ما هو حال هذا الرجل؟ ما هي صفته؟ يطيل السفر، فهو مسافر، ودعاء المسافر مستجاب، إن المسافر دعوة لا ترد. فإذا السفر مظنة الإجابة. طيب، هو ليس في سفر قريب تذهب إلى يعني محافظة مجاورة ثم ترجع، وإنما تسافر سفرا طويلا. السفر الطويل مظنة انكسار القلب أكثر. إذن هو مسافر مظنة الإجابة، والسفر الطويل الذي يكون فيه انكسار القلب أكثر فأكثر، هذا نصان يطيل السفر. طيب، مسافر قد يكون وبعيد في الغربة في بلاد الغربة، لكن عنده يعني من الأموال وعنده من الحال ما يجعله يعوض فقد الأنيس والرفيق من الأهل بما يتخذه من الأصحاب والأصدقاء في ذلك البلد. لا، هذا ما هو حاله، أشعث أغبر، والشعث يكون في الرأس، وإنما يكون بسبب قلة الماء وقلة الاتصال. والإغبرار عندما يكون على القدمين بسبب طول المسير في الصحراء، إذن هو يطيل السفر، ليس فقط مسافر وإنما السفر طويل، وهو مظنة انكسار القلب، وهو لا يجلس في يعني في مركب فارغ، بل هو أشعث أغبر، تعب وجاع وشقي ومشى طويلا، وكل كلما ابتعد الإنسان كلما زاد ذلك من ذله وانكساره وافتقاره إلى ربه وإلحاحه في المسألة والدعاء. ثم ماذا؟ يمد يديه إلى السماء. إذا مسافر يطيل السفر أشعث أغبر رد أشعث أغبر ذي قمرين لو أقسم على الله لأضره الله لأضره الله كما يقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهذه الحالة أشعث أغبر مظلمة الإجابة والسفر مظلمة الإجابة ويطال السفر مظلمة الإجابة، فكلها أشياء يعني تستوجب انكسار القلب وإجابة دعاء الداعي. ثم قال يمد يديه إلى السماء، ومد الأيدي إلى السماء كذلك مظلمة الإجابة، لأن الله تعالى كما في الحديث إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن ذكر الشيطان مع 27 موطن رفع يديه إلى السماء في الدعاء، يعني تمد يديه تشحن تطلب تسأل تلتمس من الله عز وجل. وإن جاءت مد الأيدي إلى السماء فيها إثبات علو الله عز وجل. طيب يمد إليه إلى السماء ماذا يقول؟ يقول يا رب يا رب. وهذا الدعاء هو دعاء الأنبياء، فيه اعتراف بربوبية الله عز وجل، وهو يتعبد لله تعالى بالألوهية. ثم فيها أخص صفات الله تبارك وتعالى وهي الربوبية. ولذا الذين يعني أولي الألباب ماذا كان دعائهم؟ أن في خلق السماوات والأرض واختلاق الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعجلا بهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واحد ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من صاب. اثنان ربنا انما سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ثلاث ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اربع ربنا خمس واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخل في المعد. فاستجاب لهم ربهم، الذي يدعو بهذا الدعاء استجاب له. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. هذا دعاء الأنبياء. فهذا الرجل المسافر الذي يطول السفر وهو أشعث وأغبر ويمد يديه إلى السماء ويخلص الربوبية والإلهية لا يدعو إلا الله وينادي الله بأخص صفاته، هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأشياء التي تستوجب سماع دعاء الداعي. يعني هذه يعني سؤال الله عز وجل بأقرب الأسباب التي استجيب فيها رب العزة لعبده، لكن مع هذا التضرع وهذا التذلل وهذه الحال لكنه حجب الطريق بينه وبين السماء بالحال التي هو عليها. لذا قال ممه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. إذا المطعم الطعام الذي يطعمه حرام، والشراب الذي يشرب حرام، واللباس الذي يلبس حرام، والغذاء الذي يتغذى به حرام، فأنا يستجاب له. هذا السؤال يفيد معنى التعجب، يعني كيف يستجاب لمن هذا حاله؟ أما الحال الأول فهو حال من يستجاب له، وأما الهيئة الثانية ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام بالحرام، فهذه هي قاصمة الظهر، هذه هي المانع من إجابة الدعاء الداعي. فإذا كان الرجل منع الإجابة مع كونه قد استجمع شروط الإجابة، فكيف بمن لم يستجمع شروط الإجابة فهو مقيم منعم يأكل ويتلذذ ويشرب ويسبح ويغتسل ويفعل ذلك، ويعني لا يدعو الله عز وجل بهذا الضعف والانكسار والذلة، كيف به وقد غذي بالحرام وأكل الحرام وشرب الحرام؟ لا، هذا أولى أن يطرد ولا يستجاب له، وهذه أقل عقوبة، وهذه أقل عقوبة يعاقب بها. ولذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى في الحديث قال للسعد: أجب مطعمك، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. في طابة المطاعم أن يكون المطعم طيبا، هذا من الأسباب التي يستجاب فيها الدعاء. وإذا كان سعد لا ترد له دعوة، لا ترد له دعوة. وإذا قال ابن المبارك عندما رأهم يزدحمون على الصف الأول وعلى خلف الإمام، قال: انظر إلى اللقمة التي تدفعها في فيك، أمن حلال هي أم من حرام، ثم صلي حيث شئت. فهكذا ينبغي للمرء أن يراقب نفسه وأن ينظر إلى الطعام الذي يأكل وإلى الشراب وإلى اللباس، وأن يتق الله عز وجل، وأن يتكلم بالكلام الطيب ويقدم العمل الطيب ولا يأكل إلا الطيب، فإن الرجل يقذف في جوفه اللقمة الحرام ولا يستجاب له كذا وكذا كما جاء في الحديث. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهو أكل الطيب: يا أيها الرسل كل من الطيبات اعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كل من الطيبات ما رزقناكم. والرجل مهما كان على أي حال من الضراعة والتذلل والافتقار والرجاء إلى الله عز وجل، لا يستجاب له حتى يكون مطعمه طيبا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الطيب، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أخي، جزاك الله خير يا شيخ، جزاكم حياكم. ممكن سؤالين يا شيخ؟ نعم يا شيخ، ذكرت في ثنايا الكلام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين. ما معنى ذي طمرين يا شيخ؟ الطمر هو الثوب البالي، أطمار ثياب بالية، ثياب البالية المهترئة، طمر ثوب بالي. نعم نعم، جزاك الله خير. السؤال الثاني: هل يجوز رفع اليدين بالدعاء قبل إقامة الصلاة؟ هل يجوز رفع اليدين بالدعاء قبل إقامة الصلاة؟ نعم يا شيخ. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أنه يرفع يديه. وكذلك بعد الصلاة تجدهم بعد أن يتم الصلاة يرفع يديه، كذلك هذا ما ثبت، فإن هذا من البدع. لكن لو أن امرأة يعني عرضت له حاجة، مديون، هناك هم، هناك ضيق عنده، كرب، ثم بعد الصلاة رفع يده ويعني ما ظنت أنه قد قدم عملا صالحا إلى الله عز وجل وهو الصلاة، ثم بعد هذا العمل الصالح يتوسل بصلاته وبطاعته لله عز وجل، وحصل ذلك مرة، فهذا لا بأس. أما استدامة رفع اليدين بالدعاء سواء قبل الصلاة أو بعدها فهذا من البدع المنكر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. لكن لو فعل ذلك أحيانا فإنه لا بأس به، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك. وجزاكم وإليكم مبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.